الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي وبناتي وفقكم الله، نبدأ على بركة الله ونكمل ما تبقى من منظومة حائية ابن أبي داود. أبو بكر عبد الله ابن سليمان بن الأشعث، والده كما ذكرت لكم بالأمس هو صاحب السنن المعروفة بسنن أبي داود السجستاني رحمه الله، وقد شرحت شروح قديمة من أفضلها شرح الشيخ السفاريني رحمه الله تعالى، فإنه من أوفى الشروح والذي أطلق عليه لوائح الأنوار البهية. تفضل. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وبالقدر المقدور آمن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. موضوع القدر موضوع مهم جدا، فيقول إن من الواجب على المؤمن الصادق أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وهو ركن الإيمان، وهو من أول ما حصل فيه الزيغ بين الناس. والإيمان به يتطلب أربعة أمور: الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. وتفصيل ذلك كما يلي: الأول العلم، فيجب الإيمان به والتسليم، وأن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني ما أطلع الله عليه رسله من الوحي. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فمن لم يؤمن بالعلم فهو كافر، بعلم الله الشامل الذي ليست له بداية ولا نهاية والذي لا نفاد له، فإنه كافر. الثاني الكتابة، بأن نؤمن بأن الله كتب الأشياء وقدرها وفق علمه الأزلي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وقال تعالى: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. الثالث: المشيئة، بأن نؤمن بما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه لا رد لقضاء ولا معقب لحكمه، وأن مشيئته نافذة عامة لا تتأخر، تشمل جميع المخلوقات بما فيها طاعة الطائعين ومعصية العاصين وكفر الكافرين. فكل ذلك داخل في مشيئة الله العامة النافذة التي لا يعزب عن علم الله منها شيء، فلا يمكن أن يقع شيء خارج مشيئة الله تعالى. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والأمر الرابع: الخلق وفق تلك المشيئة، ووفق ذلكم القدر. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. فنقف عند هذا الحد، لأن كثرة الخوض في أمر القدر قد تفضي بصاحبها إلى الشك والكفر. يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. ولنعلم أنه سر من أسرار الله في الكون. والمرء مطالب بالعمل، ولا يحتج بكون القدر سرا. يعمل فكل ميسر لما خلق له، ويعمل ويسأل الله الثبات، إذ أن قلوب العباد بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ظلت في هذا الباب طائفتان: القدرية القدرية النفاة، الذين قالوا إن الحياة أنف وأنه لا قدر، وهم نوعان: قسم القدرية الأوائل مثل معبد الجهني وسوسن النصراني وغيلان الدمشقي، قد جاءوا في أول صدر الإسلام وكفرهم السلف، وقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه. ثم قال: والله لو أنفق مثل أحد أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قرأ حديث جبريل، حديث عمر في قصة مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال عندما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهناك القدرية، أما القدرية نفاة العلم والكتابة فهم كفار، وأما قدرية المعتزلة فبشكل عام القائلون بخلق القرآن والقائلون بأن العبد هو خالق فعله أيضا هم كفار، بشكل عام، لكن عند التفصيل ينظر، أو عند الحكم على المعين ينظر إلى مسألة وهي وجود الشروط وانتفاء الموانع، ولا يتسع الوقت لسرد هذه القضايا. القدرية الجبرية يقولون الإنسان في مثل كالغصن في مهب الريح، والعبد مجبور على فعله، وبالتالي فإنه إن عذب على أمر هو فعل الله عز وجل فهو مظلوم ولا ينبغي أن يؤاخذ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل، مذهب السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الإيمان بهذه المراتب الأربع، وأن لله مشيئة عامة، وأن للعبد مشيئة، وأن له قدرة وهبه الله إياها، ومهما كان الأمر فإنها لا تخرج عن قدرة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد جمع الله بين الأمرين في سورة التكوير، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هنا أثبت المشيئة للمخلوق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ربط تلك المشيئة بالخضوع لمشيئة الله العامة النافذة القدرية الكونية. فالقدر عقد الإسلام، إذا اختل اختل الإيمان كله. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر فقد فسبق تكذيبه إيمانا، أو كما قال رضي الله عنه. والمؤمن يجتهد ويعمل، والله تبارك والله من وراء القصد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال رحمه الله ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرا زورا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. في هذا الموضوع ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الإيمان بالملكين المنكر والنكير، وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة أو في أحاديث نعيم القبر وعذابه، فيأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، فيقعدانه أسودان أزرقا فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، ويجب الإيمان بهما. ومن صفات المؤمنين من أفضل صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، فنحن الآن في هذا المكان مثلا معنا ملكان، مع كل واحد منا ملكان عن يمينه وعن شماله، يجب الإيمان بهما، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كذلك يجب الإيمان بملائكة بمنكر ونكير اللذان يلقيان العبد في قبره ويسألانه ما ربك ما دينك من نبيك. والمسألة الثانية مسألة الحوض، والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه متواترة، وهو حوض عظيم طوله مسيرة شهر وعرضه مثل ذلك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل يسقينا وإياكم منه. وإنه لا يذاد عنه أقوام أي يمنعون منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، وإنه ليختلجن دونه أقوام أي يمنعون من الشرب منه ويعني يذادون عنه فيقول أمتي أمتي، فقل ليس من أمتك إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. والعجيب أنه جاءت في بعض الروايات أنهم عليهم آثار الوضوء يتدافعون إلى الحوض، ولعل أولئك أهل البدع الذين أفرطوا فيها ولم يرجعوا عنها. ويجب الإيمان به، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وهو أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه، وهو في عرصات القيامة قبل الصراط، هذا هو الصحيح، وإن كان ثمة قول آخر لكن هذا هو الصحيح. أما الميزان فهو ميزان الأعمال الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، والحق أنه ميزان حقيقي، الحق أنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، فيجب الإيمان بذلك. وهل توزن الأعمال أم الأعمال مع العامل أم الأعمال مع العامل مع الصحف؟ ثلاثة أقوال وليس بينها تعارض، ولعل أرجحها الأخير. والميزان ثابت ولا ينكره إلا العقلانيون من المعتزلة ومن نهج من نهجهم، الذين يقولون لا يحتاج إلى الميزان إلا الفوال والبقال. وجدير بمن أنكر الميزان أن لا توزن أعماله ولا يستفيد منها شيئا. وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة وأجمع على ذلك السلف الصالح على أن الميزان حق. قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويقول تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والآيات كثيرة في هذا الباب، ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وقوله صلى الله عليه وسلم عندما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنها عند الله أثقل، يعني في الجنة أثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري كلمتان صحيحتان، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن أصرح ذلك أيضا حديث صاحب البطاقة، حيث روى أهل السنة بسند صحيح أنه يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، طبعا من السيئات، كل سجل مد البصر، فيسأل أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا يا رب. ثم يقال له أتذكر لك حسنة؟ قال لا لا أذكر شيئا. ثم يؤتى ببطاقة قد كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، فيبهت الرجل ويقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال رحمه الله فقل يخلف الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه ك كحب حمير السيل إذ جاء يطفح. هنا ذكر المصنف في هذا هذين البيتين خروج العصاة الموحدين من النار بأحاديث متواترة كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الشفاعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة، وفي رواية مثقال شعيرة، وفي رواية مثقال برة، ومثقال ذرة من إيمان. وثبت أنهم منهم من يخرج ابتداء ويدخل الجنة، ومنهم من يتفحمون ويموتون ثم يؤتى بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، فيلقون في نهر اسمه نهر الحياة، فيجعلون فيه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة المقصود بها بذرة الحبوب النبات، البذرة التي ينشأ منها النبات، فينبتون ثم يرد الله يجعلهم الله تبارك وتعالى أسوياء ثم يدخلون الجنة. وهذه عقيدة للسنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة، ومن نهج نهجهم أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. تفضل. قال رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب الله حق، وقل في عذاب القبر حق موضح. حق موضح. المسألة الأولى الشفاعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه بثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى هي صرف الناس من الموقف، وهي المقام المحمود الذي وعده ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حيث يفرع الناس من الموقف إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذرون حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيستأذن ربه إليهم محامدا فيصرف الناس من الموقف. والشفاعة الثانية الخاصة به شفاعة أهل الجنة في دخولها، فإنه يستفتح باب الجنة، إذ أنه أول من يجوز الصراط هو وأمته، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. ويطرق باب الجنة فيسأل الملك خازن: من أنت؟ قال: محمد. فيقول: أمرت أن لا أفتح إلا لك. فيفتح باب الجنة ويدخل ويأتي الناس تباعا بعد ذلك. الشفاعة الثالثة شفاعته بعمه أبي طالب، لأنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفات عظيمة مع كونه باقيا على دين قومه، فيكرم الله نبيه شفيعه به، حيث يكونه أقل الناس عذابا يوم القيامة، يوضع في ضحضاح من نار، أو يلبس نعلين من نار، وفي ذلك توضع في أخمصه أخمص قدم جمرة من جمرة من النار يغلي منهما دماغه، ويظن أنه أخف أشد الناس عذابا. بقية الشفاعات منها إخراج العصاة الذين دخلوا النار، ومنها الشفاعة لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، ومنها شفاعة الجنة في رفع درجاتهم، ومنها الشفاعة في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، هذه له ولغيره ممن أذن الله لهم، إذ أن الشفاعة لا تقصر إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا: وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والناس في الشفاعة ثلاث مواقف: المشركون يجيزون الشفاعة بدون قيد ولا شرط من الأحياء والأموات، وهؤلاء عباد الأصنام وعباد القبور الذين يعبدون القبور من دون الله، ويظنون أن ذلك أنهم أن أهلها شفعاء، يكونون شفعاء لهم يوم القيامة، كما قال الله عن كفار قريش: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء هم المشركون للشفاعة الشركية. وهناك من ينكرون الشفاعة بالكلية إلا الشفاعة العظمى، إلا الشفاعة العظمى، وهم الخوارج والمعتزلة، ينكرون أن يكون أحد يشفع لأحد، حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة. والحديث في عن أدلتهم تطول ومناقشتهم طويلة، ارجعوا إليها في شرح العقيدة الصحوية، وهي ملخصة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة، ولا تكفرن أهل الصلاة، نقول مخففة من الثقيلة، أحسن الله إليك، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العصي يصفح. يبين المصنف رحمه الله تعالى خطورة التكفير، والمقصود بأهل الصلاة المؤمنون الموحدون الذين يقيمون الصلاة، وهذا على ترجيح إن تارك الصلاة ولو كان تهاونا لا يكون مسلما بل هو كافر، كما دلت عليه الأحاديث الآيات والأحاديث الصحيحة، فلا أشك في تركي في كفر تاركي الصلاة، إن كان هناك قول آخر لكن هذا هو القول الحق. فهو يقول: لا تكفرن أهل الصلاة من أهل التوحيد الذين وحدوا الصلاة، الذين وحدوا الله وأقاموا الصلاة، فإياك وتكفيرهم، لأن التكفير أمر خطير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال: إنها إما أن يكون مستحقا لها وإما أن تحار على قائلها والعياذ بالله. فالأمور خطيرة جدا. يقول السلف: لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير من مسلم، أحب إلي من أخطئ في تكفير مسلم. ونحن في زمن كثر فيه المكفرون والتكفيريون من الخوارج المتمثلين في القاعدة وداعش ومن شاكلهم من الخوارج، أيا كانت نحلتهم وأيا كان بلدهم، فهؤلاء لا يمثلون الإسلام، وهم لا للإسلام نصروا ولا للكفار نصروا ولا للكفار كسروا، بل صاروا خنجرا في صدور المسلمين مع الكفار. نعم. بعده قال رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. هذا متعلق بما قبله. التكفيريون هم الخوارج، والخوارج هم الذين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا على حين فرقة من المسلمين، وتقتلهم الفئة المحقة، والذي قاتلهم هو علي رضي الله عنه حتى قتله وقضى عليهم بعد أن أرسل إليهم العباس وناظرهم ورجع منهم الكثير وبقي الكثير، وقتلوا جميعا لكنه لم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم ولم يسبي إساءهم. فخوارج جاء في أوصافهم أحاديث كثيرة، وقد بدأت نواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين. ظهر رجل ناتئ الجبين يقال له ذو خويصرة أو ذو السدية، لأنه مقطوع اليد لم يبق بيده إلا لحمة تدردر تشبه ثدي المرأة، فسمي ذا السدية، حرقوس اسمه حرقوس. فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذين هم حديث عهد بكفر أعطاهم زيادة ترغيبا لهم في الإسلام، وترك المؤمنين إلى إيمانهم بالله وقوة عقيدتهم. فقال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهم عمر أو خالد أن يقتله، فقال لا دعه فإنه يخرج من ضئضئه، قيل من صلبه وقيل من أمثاله وهو الأرجح. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد جاء في بعض الروايات أنهم لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني إلى عكسه وليس إلى فوقه، إلى فوقه. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، إن لمن قتلهم أجرا. وأحاديث كثيرة في وجوب قتل الخوارج، فاقتلوهم أن وجدتموهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنهم سيظهرون في كل عام أو في كل قرن، ما زالوا يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. فحذر المصنف هنا من مذهبهم، فإنه مذهب الرديء يقوم على التكفير، على تكفير المسلمين واستحلال دماء المسلمين وأموالهم بل وأعراضهم. ألا ترون إلى ما فعل الدواعش ببنات المؤمنين وهن في ذمم رجال أزواج آخرين، يستبرئونها كما يدعون ثم يستحلونها سبية، وقد يقولون نعتقها فتكون زوجة والعياذ بالله. فعلى كل حال هم شر الخلق والخليقة، فلنحذر منهم. والخطورة في مباشرة أعمالهم أو تأييدهم أو التبرير لهم أو التمكين لهم أو التستر عليهم. من يتستر عليهم في بلاد الإسلام ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فضل. قال رحمه الله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزحه. على العكس من الخوارج المرجئة، والمرجئة طوائف، أكثرهم إرجاء جهم الذي يقول الإيمان هو مجرد المعرفة، يعني أبو طالب يعرف ربه إذن هو مؤمن، فرعون يعرف ربه إذن هو مؤمن، إبليس يعرف ربه إذن هو مؤمن، وهذا لا نقاش معهم. والثاني مرجئة الكرامية، وهي طائفة قد انقرضت ولم يعد لها وجود فيما يبدو، الذين يقولون الإيمان هو القول، مجرد أن تتكلم فأنت مؤمن، ولكن بعضهم يقول هو مؤمن إنما يعاقب على المعاصي وهو خالد مخلد في النار، فهذا تناقض. الطائفة الثالثة مرجئة الغلاة الآخرون، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهؤلاء أيضا يقربون من الكفر، أو لعلهم يكونوا كفار طال إذا استحلوا فعل المحرمات. الفرقة الرابعة أخفهم، وهم مرجئة من؟ الفقهاء. مرجئة الفقهاء يوافقون من تقدم في أن العمل ليس من الإيمان، والإيمان عبارة عن قول وتصديق، والعمل خارج ماهية الإيمان، فلذلك هم أقرب الناس، وهم ليسوا كفارا لكنهم مبتدعة، لأنهم لا يحترفون معنا في أن الثواب والعقاب مترتب على الأعمال الصالحة وعلى تركها، لا يختلفون مع أهل السنة في هذا، لكنهم يقول العمل ليس بماهية الإيمان. فالمرجئة يتلاعبون بالدين، ولذلك اللعوب بدينه، هذا المرجئ يلعب بالدين والعياذ بالله، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. فإذا الأمر خطير جدا، والحق أن الأعمال داخلة في الإيمان كما سنبينه بعد قليل. نعم. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. نعم. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. يرجح. وفي الوزن يرجح. دخل. هذان البيتان يتعلقان بتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه عقيدة أهل السنة منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا، قول وعمل واعتقاد. بعض أهل السنة القدامى يعبرون الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو صدقه ويقينه وأدلته معروفة، وقول اللسان النطق بالشهادتين. ويعنون بعمل القلب الأعمال التي تؤدى به، كالخشوع والخضوع والرجاء والخوف والرجاء والمحبة والإنابة ونحو ذلك. وعمل اللسان هو الذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك. عمل الجوارح الصلاة والزكاة والجهاد وما إلى ذلك من الأعمال البدنية. هذه عقيدة السنة والجماعة، وأدلتهم على دخول الأعمال في الإيمان كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بإيمانكم هنا؟ الصلاة، فالصلاة عمل، وقد سماها ماذا؟ إيمانا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المفدي عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم. فأطلق الإيمان على ماذا؟ على الأعمال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والآيات والأحاديث في بيان أن الإيمان أن العمل من الإيمان لا تكاد تعد ولا تحصى. أما زيادة الإيمان ونقصانه فأدلته كثيرة من القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تبارك وتعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمان إلى مشاشه، يعني إلى عظامه. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تفضل. قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرحه. المسلم إذا جاء قول الله وقول رسول الله لا يقدم عليه شيء. العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. فإذا وجدت الآية والحديث تدل على مسألة مسائل الإيمان فعض عليه بالنواجذ، وإياك أن ترجع إلى آراء الرجال في ذلك. ولذلك أخذ المسلمون من هذه قاعدة، وهي تقديم النقل على إيه؟ على العقل. تقديم النقل على العقل، فيجب اقتراح الآراء إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. يجب أن يقدم قول الله وقول رسوله على أي قول مهما كان القائل به، حتى ولو كان القائل صحابيا، مع احترامنا للصحابة وإجلالهم وإعظامهم وعدم النيل منهم وعدم غمزهم ولمزهم، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون رضي الله عنهم أجمعين. فلا نقدم أقوال أحد منهم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا جاءت السنة فلا ننظر إلى قول أحد كائنا من كان. يقول ابن عباس رضي الله عنه لما رأى أناسا يجادلون في بعض السنن، يقول: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وليس قصده أن يتنقص أبا بكر وعمر، حاشاه ذلك، لكنه يقول إنه لا قول لأحد بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى، يقول: فإذا كان هذا حال أبي بكر وعمر وهما هما، يعني من الفضل والمكان، فما بالكم بمن يقدم قول من دونهما على غير على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فضل. قال رحمه الله: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. هنا يحذر من أن نكون من الذين يلعبون بدينهم، مثل المرجع الذين تقدم الكلام عليهم، فهؤلاء يلعبون يشترون. ومن الناس وكذلك الذين يلهون عن دين الله عز وجل بالغناء وما أدراك ما الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يقدمون الغناء والمسرحيات على الصلوات وعلى طاعة الله ورسوله من الإباحيين والزنادقة. ومن قلدهم ممن لا قد لا يكون الإباحيين، لكنهم وللأسف يعني مع الخيل شقرة كما يقال، يعني رأيت الناس يقولون شيئا فقلته، أختي المؤمنة قد هيئوك لأمر لو فطنت له. هو البيت مركب على الرجال لكن معنى قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. المسلم إذا يعتز بدينه ويقدم دينه على كل شيء، على الآراء، على الأهواء، على العواطف، على العقول، على الموضة، على كل شيء الدين يقدم. جاءك شخص يريد أن يصافحك وأنت امرأة مسلمة، ابن عمك ولا قريبك ولا ولد خالك ولا ولد خالتك ولا كذا، يريد أن يمسك بيدك يسرق منك ليسرق حياءك، قل له لا، السلام بالكلام فقط. أما أنا لا أصافحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة، قال إني لا أصافح النساء في البيعة، وإن قولي لإحداكن كقول لمئة امرأة، وقال لأن يطعن أحدكم من مخيط في رأسه خير له من أن يعني من أن يعني من أن يمس امرأة لا تحل له. المشكلة أن العادات الآن باتت محكمة، يعني يجيك الآن ابن عمي والله ما أقدر أخاه ما أستطيع يزعل عليه، خليه يزعل. إذا أرضيت ربك ما لا تسأل عن ما وراء ذلك، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تقول لي أن والله طيب إحنا عائلة واحدة، نبي نتصور سوا إحنا ورجال عيال عمنا وعيال خواتنا وعيال، إيش المانع؟ المانع قول الله وقول رسوله، ما في داعي لأخذ الصورة التذكارية، تكفي الصورة التي نحن مضطرون إليها من صور الجوازات والبطاقات ونحو ذلك. أما بقية الصور والله وتالله وبالله إنها لا محرمة تحريما قطعيا، ولا ننظر إلى بعض الخلاف الذي قد يريده البعض فيها، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من إيش من النظر. فانتبهنا أخواتي، العادات التي تعارض الشرع نبتعد عنها، نبتعد عنها. يعني تقديرك لابن عمك ولا ابن خالك ليس بأن تضع يده في يدك وأيضا زوجك ينظر وأنت تهشين يدك هكذا وهو يهز يدك وهو ينظر كالتيس والعياذ بالله. هذا تيس، هذا ديادة، والله ديادة. انتبهوا أخواني أخواتي، هذه عادات قبيحة جدا. والله ما أرضى أحد يضع يده في يد زوجتي إلا أن أكون ناقص دين. لا انتبه، انتبهوا أخواتي المؤمنات، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم. قال رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. وتصبح، الله أكبر. البيت الأخير يقول: ما لخصته لك من عقيدة السلف إذا التزمته وعملت به قولا وعملا واعتقادا فأنت تبيت على خير وتصبح على خير وترجى لك خاتمة خير. نعم، إذا طبق المسلم مثل هذه الأبيات التي هي عصارة ما دلت عليه الأحاديث، الآيات والأحاديث، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الاستقامة على شرع الله والسير على منهج عقيدة السلف، فأنت على خير وترجى لك الخاتمة ويرجى لك الخير. فاجتهد في ذلك والزمه إلى أن تلقى الله. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقد والحمد لله تم التعليق على هذه الحائية، حائية ابن أبي داود، في يومي الاثنين والثلاثاء، وختمت في اليوم 25 من جماد الآخرة سنة 39 و400 ألف، وذلك بدار القرآن صباح الناصر، صباح الناصر. وفق الله القائمين والقائمات عليه للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.